الثلاثة إيه؟ باب السيارة عندما انتفع في سيارته الحديث العاشر. الحديث العاشر؟ نعم. نعيم المجمر؟ أيوه أستاذ. حديث نعيم المجمر. طيب. الشيء الثاني هي عندك النسخة؟ أي نعم. قلنا لك العاشر الذي قبل. لكن هذا يا أحمد هذا أبي مكسوف. لا أنا ما لا هذا أبين هذا عطني اشتري عليه في هذا هو يشتري عليه خلي يراه هو يا شيخ حمد هذا خاص وهو أمين إن شاء الله ما هو راح نقول يا شيخ هذا خاص طيب في أيضا دقيقة بارك الله فيكم نحن نعلم اليوم 29 وهو الخميس وغدا الجمعة وكان من عادتنا أن لا يكون فيها درس كذا أنا والله ودي الحقيقة أجلس معكم دائما لأني وجدت فائدة الحمد لله لكن تعرفون يوم الجمعة فيه ناس ودهم ينامون علشان يقومون مبكرين ويتطهرون لصلاة الجمعة نعم إيش في السطح قد لا يتهيأ الميكروفون اسألوا الأخ هذا إذا تهيأ ما في مانع بالنسبة لهذه الدرس تعليم كامل مدارس دارس تعليم كاملة يعني يمكن يكون فيها كثير على هذا الأساس بالنسبة للمراحل فأفضل إجابة تحريرية حتى أكلم مدير التعليم يغير الوقت أرجو إجابة طيب إيش لا ما ها هذا إيش شو سؤال؟ ما ندري وش سؤال؟ كل سؤال طيب قول لا لا لا كل سؤال اكتبوا الان اعطوا الاخوان اكتبوا اكتبوا اجلس اجلس طيب بارك الله فيكم على كل حال اذا وافق الاخ المسؤول عن الله نعم الله يجزاك خير يجزاك راسك لا يقول يسرني يسعدني اي طيب خلاص غدا ان شاء الله بالسطح اجل غدا ان شاء الله بالسطح الفجر غدا بالسطح بعد صلاه الفجر نعم اذا قالوا عيد شيء اركوا اذا قالوا عيد ما في درس كيف درس ايش ايش في الليل ما عندي انا بعد الصبح ما فهمت في الليل ما عندي انا في الليل ما نستطيع في الليل ما شو نسكت وش تريد استنى ايش في الليل انت في كام ونضي الفجر يعني لا لا لا لا إيه؟ الآن نبدأ بالأسئلة أنا شيخ محمد يلا في رمضان قبل رمضان فلم تغادر في الحرم التعاهد الشرعي فوعد عاد بعد رمضان اعتمر فيها هل صحيح عشان سمعت لازم تكمل يلا يا اخي يلا سالم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهو اننا ائمه مساجد في الاحياء فطلبوا منا ان نقيم صلاه العيد في مساجدنا فهل يجوز أن نصلي العيد في المساجد ولا سيما أن بعض العلماء قالوا أنها بدعة؟ الواقع أن مثل هذه الأمور لا يسأل عنها هنا لأن هذه لها جهات مسؤولة من قبل الحكومة وهي التي تنظم أين يصلي الناس في المساجد ونحن نعلم أن عند الحكومة علماء أجلة يفهمون أكثر من فهم هذا الذي يقول إنها بدعة فالمرجع في هذه الأشياء إلى الحكومة لا إلى فتوى تقال في

نعم.